أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كم من الجميل أن تكون علاقة الإنسان الموالي بالإمام بشعب ثلاث. أولا، الشعبة الاعتقادية، يعتقد بإمامته. في بعض الروايات هكذا: مثلا من زار مثلا المعصوم الفلاني عارفا بحقه، عرفان حقه الاعتقاد بإمامته وقيادته للخلق. وعندما نقول الخلق يعم الإنس والجن. والرابط الثاني رابط المحبة والعاطفة، والرابط الثالث التولي في مقام العمل، وهو الأصعب. أن يعتقد الإنسان بإمامة أهل البيت حقيقة الأمر، أنا قلت في مناسبة أن لو أن إنسانا فرغ ذهنه من كل حكم مسبق في ساعة، يعطى كتاب مركز، حديث مركز، أنا أعتقد أن ساعة واحدة كافية لأن يعتقد الإنسان بمنهجهم وخطهم ويتولاهم إلى يوم القيامة. القضايا ليست بتلك بذلك الغموض. مبدأ الاستخلاف مبدأ أممي. أنبياء الله السلف كانوا يستخلفون على قومهم وصيا في غيابهم. موسى عليه السلام غاب 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. كيف يهمل النبي وهو يعلم أن هذه الأمة فيها بذور الخلاف؟ كيف يهملها من دون وصي؟ على كل، مبدأ الوصايا مبدأ تاريخي في حياة الأنبياء، مبدأ عقلي. من منا يغيب عن بلده، عن وطنه، عن أسرته شهرا من دون أن يوصي أحدا؟ واتفاقا، هذه الأيام أنظمة الحكم على اختلاف أشكالها، إمارة، ملكية، جمهورية، ما شئت فعبر، في كل المبادئ، مبادئ الحكم، هنالك من ينوب، هنالك من يسمى بولي العهد، هنالك من يسمى بنائب الرئيس. الأمم هكذا عاشت قديما وستبقى تعيش على مبدأ الاستخلاف. هذه قاعدة طبيعية في حياة الأمم. لا أدري كيف النبي على زعم البعض غفل عن هذه القاعدة. وثالثا، النصوص القطعية الصادرة. النبي منذ أول الإسلام وقد درب الأمة على إمامة أمير المؤمنين، وهو صبي صغير وهو في مكة: من يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون وزيري؟ نعم، ليلة المبيت أيضا الأنظار تتجه إلى أمير المؤمنين في الغزوات، في معركة خيبر وغيره. النبي ما ترك فرصة وإلا ورسخ مبدأ الولاية. وما نودي بالشيء مثل ما نودي ماذا بالولاية. على كل، ليس حديثنا هذه الليلة في بحث عقائدي، مقدمة لحديث الذي كنا بصدده. إذن الارتباط بالإمام عليه السلام من زاوية فكرية، من زاوية عاطفية، من زاوية عملية. ونحن اخترنا لكم ذكر مبدأ الأنبياء لنرتبط بالإمام عليه السلام عمليا. هذه الليالي والأيام التي مضت كنا في ضيافة إبراهيم الخليل نذكر أوصافه، وقلنا أن أئمتنا كلهم ورثوا هذه الصفات من الأنبياء السلف صلوات الله عليهم أجمعين. هذه الليلة أيضا، هذه الليلة ولعله غد، ننتهي من شبه الإمام عليه السلام بنبي الله إبراهيم الخليل. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه جاء ربه بقلب سليم. القلب السليم، أخواني، هذه الليلة في دقائق نحاول أن نأتي على القلب السليم ثم نربط ذلك بالإمام عليه السلام الذي كان بحق نعم أنموذجا عمليا للقلب السليم. أولا القلب، وما أدراك ما القلب؟ لو أن الإنسان كان بهذا الظاهر البشري الذي نراه، هذا الإنسان مآله إلى الديدان. أنا لا أعتقد أن عاقل يقبل أن الإنسان ملخص في هذا الوجود المادي. إنسان يفكر، إنسان يحب، إنسان يتمنى، أين مكان هذه الأمور؟ التمني، الرجاء، الحب، الخوف، البغض، هذه المعاني محلها هذا القلب النابض، محلها هذا المخ الذي هو قطعة من الشحم. هنالك عالم ما وراء هذا العالم الذي ينكر هذا المعنى، حقيقة إنسان مكابر. القلب على أقسام ثلاث، وهذا التقسيم والتقسيم الذي سمعتموه كثيرا نمر عليه مرورا. نريد أن نعلم القلب السليم، وكيف إن إبراهيم عليه السلام تميز بهذا القلب السليم، وكيف أن الإمام على نهج جده إبراهيم عليه السلام. القلوب كما نعلم ثلاثة، النفوس ثلاثة. أنا لا يعجبني كثيرا هذا البحث في المجالس العامة، البعض يدقق في الروح والنفس والعقل والقلب. طبعا هناك فروق، ولكن في الكتب التخصصية، في المجالس العامة، في هذه المجالس المباركة، نعني بالجهاز الذي هو ما وراء طبيعة البدن، باطن الإنسان. الآن سميه نفس، سميه روح، سميه قلب، المهم الجوهر الذي يؤخذ من الإنسان ساعة الموت. هناك شيء يقبض، هذا المقبوض هو موضوع حديثنا هذه الليلة، حقيقة حقيقة مزعجة، مذهلة، مؤسفة، أن الله عز وجل يريد أن يأخذ من هذه الشجرة ثمرة، وبعد أخذ الثمرة هذه الأقصان، هذه الجذوع تدفن في الرمال. بعض بني آدم وهو في سن متقدم همه هذا البدن، يجمله، يلطفه، يبخره، يعطره. إذا ظهرت حبة في بدنه يقول أشك أنها غدة سرطانية خبيثة، فيذهب إلى نعم الشرق والغرب لعلاج هذا الجلد المتغير في بدنه. ومآل هذا البدن كما نعلم التراب والديدان، ورب العالمين في ساعة الاحتضار يقطف هذه الثمرة، سواء كانت ثمرة ناضجة، فجة، سليمة، نتنة، مطيبة، المهم هذا المقبوض على أشكال ثلاث: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. الآن القلب السليم ما ارتباطه بهذه القلوب؟ نذكرها بإذن الله عز وجل. وأما النفس الأمارة بالسوء وهي نفوس عامة الخلق، حقيقة هذه حقيقة لا تنكر، قلوبنا إخواني أخواتي المؤمنات بلا مكابرة مثلها مثل الأجسام التي تهوي إلى الأرض. قصة التفاحة التي من خلالها اكتشف ذلك العالم قانون الجاذبية لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى من يسقط هذه الثمرة إلى الأرض، بمجرد أن تخف العلاقة بين الثمرة وبين الشجرة هذه القطعة الصغيرة، إذا صار فيه ما صار من الضعف الثمرة تسقط. جاذبية الأرض تجذب كل شيء إلى أسفل، الهوى كذلك لها جاذبيتها، واتفاقا القرآن الكريم يذكر الجاذبية، جاذبية الهوى الذي نحن كلنا أسراء لهذه الجاذبية. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إشارة إلى الانجذاب إلى جاذبية الهوى. بني آدم لو لم يهذب نفسه لبقي أسير الطعام والشراب والنساء إلى اللحظات الأخيرة من عمره. بعض كبار السن من الممكن أن يفقد شهوة النساء، وهذه هم واقعا لعله من نعم الله عز وجل. على البعض يبتلى ببعض الأمراض، يقال مرض السكر وغيره من المضعفات. رب العالمين عندما يرى عبده لا يرتدع وهو مؤمن صالح طيب يقيم مجالس أهل البيت، يقول ما دمت لا ترتدع بإرادتك نسلط عليك مرضا يفقدك شهوة النساء. واقعا للبعض نعمة، ولكن البعض مع تقدم السن قد تبقى معه شهوة الطعام والشراب. مثله كمثل الطفل تماما، الطفل عندما يولد ليس له هم إلا أن يأكل ويشرب وتبقى هذه الشهوة معه. النفس أمارة بالسوء. قد تسأل الآن لماذا رب العالمين ابتلانا بهذه الشهوة؟ لو خلقنا بلا شهوة الطعام والشراب، بعض الأشخاص يصبح عندهم خلل في الأذن، عملية جراحية خاطئة، يقطع عصب التذوق. أنا رأيت بعضهم، هؤلاء البعض يقول نحن لا نعلم ما معنى الطعام، الطعام كله بمستوى واحد، هناك شيء يدخل الفم ويدخل الجوف لا نعلم هو حلو مالح حامض لا ندري، المهم نأكل لنعيش لا لنتلذذ. لو أن الله عز وجل خلقنا بهذه الخاصية لأغلقت المطاعم وأغلقت نعم محلات الحلويات، من يأكل هذه الأطعمة؟ يأكل ما يسد رمقه وانتهى الأمر. لماذا رب العالمين خلق فينا هذه القوى المتلذذة، أو قل الأدوات التي بها نتلذذ؟ بل اسأل سؤالا أكبر، قل لماذا رب العالمين ابتلانا بالشيطان؟ لو لم يخلق رب العالمين الشيطان لكنا في راحة 50% من الوساوس إن لم يكن أكثر من النفس والشيطان. رب العالمين ليخلق إبليس لماذا اختبره بالسجود لآدم؟ وإلا إبليس كان عابدا يعبد الله عز وجل عبادة لا نظير لها، ركوعه لعله كان يستغرق مئات السنين، سجوده العبادة الإبليسية عبادة معروفة، ولهذا لما رب العالمين أمره بالسجود لآدم قدم اقتراح يتفاوض مع رب العالمين، قال يا رب اعفني من هذا الأمر، أنا لا أسجد ولكن أعبدك عبادة لم يعبدها أحد، كانت له قابلية. يقال بأنه كان خطيب الملائكة، علم إبليس كان علما متميزا، ولهذا يقول الشاعر لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أفضل خلق الله إبليس. لماذا خلق إبليس لنقع في هذه الأزمات طوال حياتنا؟ الجواب، اسمحوا لي هذه الليلة نذكر شيئا من أبحاث النفس بمناسبة أتى ربه إبراهيم بقلب سليم، لأن مشكلتنا هو في القلب السليم. الجواب: رب العالمين يريد منا أن نصل إليه بالمجاهدة. رب العالمين لا يريد منا أن نعبده بشكل تلقائي ميسر، وإلا اكتفى بالملائكة، جبلت على التسبيح. ملائكة الرحمن قوتها التهليل والتسبيح. الملك إذا لم يهلل ولم يسبح، هذا الملك لا يمكنه أن يعيش، قوته التهليل. إذا لا أقول لا فخر، ولكن رب العالمين جبلها على التسبيح والتهليل. ولا اسمحوا لي بقوس مهم جدا وسريع بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الجملة بين القوسين إن شاء الله في يوم من الأيام، أتمنى أن كل مؤمن يحمل في قلبه حب النبي وآله، يوم من الأيام يصل لهذه الحقيقة ولو قبل موته بيوم. الإنسان رب العالمين يعطي الجزاء للإنسان على حسب اللحظات الأخيرة من عمره. الحر بن يزيد تاريخه لا يمكن أن يذكر، ولكن ختمها في نصف نهار بخير. الآن نذهب جميعا لزيارة قبره قائلين: بأبي أنت وأمي، أي فديناك بآبائنا وأمهاتنا. سويعات والحر سجل ما سجل، كن كالحر قبل أن تموت، قبل أن نموت لنكن على أحسن حال لا العكس. بعض الناس أيام شبابه مؤمن متقي ورع، أيام شبابه مجاهد لنفسه قبل أن يموت، نعم الشيطان يلعب به يمينا شمالا، يا لها من كارثة. القوس ما ذكرته بعض، هذه كله مقدمات لذكر ما في القوس. إذا وصلت في يوم من الأيام لهذه الحالة واسجد لله شكرا كثيرا، هذه أعظم درجات القرب من الله عز وجل. وأنا أتمنى هذه الليلة أن تطلب من الله عز وجل بحق صاحب هذه الليالي أن يعطيك هذا المقام قبل الموت ولو بيوم. ما هو هذا المقام؟ هذا المقام وإن كان غاليا عاليا، ولكن الكل مرشح. النبي خلق من الجاهليين خير أمة أخرجت للناس، أنت لست بجاهلي، مستواك أرقى من الجاهليين. لماذا لا نكون كأمثال سلمان وأبي ذر وعمار والمقداد وغيرهم؟ حاول قبل الموت أن تصل لهذا المقام الذي يكون فيه ذكر الله عز وجل لقلبك كالهواء لرئتيك. هل اتضحت الفكرة بالإشارات؟ تكفي هذا الأمر، لا يحتاج إلى تفصيل، إشارة تكفي. لو أن إنسان وضع يده على أنفك وفمك ماذا تعمل؟ لو كان بيدك السكين لطعنته، تقول سأموت ارفع يدك عني. الإنسان لا يتحمل دقائق من دون هواء. المؤمن الواصل، المؤمن الكامل، ما شئت فعبر، يصل إلى درجة إذا غفل عن الله عز وجل، لا أقول ثواني ولا أقول دقائق، فترة. الآن سويعات حقيقة يكاد يموت ويختنق. ولهذا رب العالمين أعطانا الصلوات الخمس. الصلوات الخمس للبعض هواؤه الذي يستنشقه. لو جاء جبرائيل هذه الليلة وقال رب العالمين يبلغكم السلام ويقول رفعت عنكم الصلوات الخمس، هؤلاء البعض يقولون هذا الكلام لا يؤثر فينا، نحن نصلي لحاجتنا للصلاة، لا من باب أن هذا أمر إلهي. رأيت إنسان يستنشق الهواء، نعم من باب أنه يريد أو لا يريد، ضرورة لولا الهواء لمات. إلى وصلت في يوم من الأيام لهذه المرحلة، كما يقولون اصعد إلى العرش فرحا أو فرحا، نغلق القوس وأرجو من الله عز وجل أن يستجيب لنا هذه الطلبة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلوات قبله صلوات بعده إن شاء الله تستجاب لنا هذه الدعوة. إخواني الجنة مضمونة لكم، من منكم يخلد في النار؟ أنت المسلم، أنت المؤمن، أنت الذي في كل عام تلبس السواد على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نعم تدخل النار مخلدا. سكرات الموت، عذاب البرزخ، البرزخ برزخ البعض، 1000-2000 سنة من العذاب، لا يكفي أن يخرج من قبره إلى الجنة مباشرة. كلامي دخولنا الجنة إن شاء الله مضمون، طبعا بشرط الموت على التوحيد والولاية، ولكن تنافسوا في الدرجات. أنت تريد أن تعيش مليارات السنين، لا تقنع ببيوت ذوي الدخل المحدود في الجنة. اطلب القصور عند النبي وآله، قل يا رب أريد أن تجعلني من رفقاء محمد وآل محمد صلوات عليهم أجمعين. إذن رب العالمين يريد منا أن نعبده بمجاهدة، لا نكون كالملائكة. إذن هذه النفوس الأمارة، وغريب بعض الأوقات الإنسان يعيش معاناة في باطنه، وأي معاناة؟ كأن هنالك من يزجه للحرام زجا. المؤمن في قلبه أذنان، أذن على باب عليه الشيطان يدعوه للحرام، وأذن عليه الملك. أما النفوس اللوامة، هذه النفوس التي على كل حال تسقط تارة وتقوم أخرى، نحن إن شاء الله إذا ما كنا من النفوس المطمئنة من النفوس اللوامة. في بعض الروايات تشبيه جميل للنفوس اللوامة، مثل المؤمن كالسنبلة. رأيتم سنبلة القمح؟ قبل أن أذكر لكم السنبلة، طبعا هذا مثال في الرواية يستحق التوضيح، هناك شجرة باسقة، بعض الأشجار عمرها مئات السنين، جذورها ضاربة في الأرض عشرات الأمتار، هذا لا يهزه شيء، هذه الشجرة لا يمكن أن تقتلع بسهولة. هناك بعض الأشجار المنكسرة، انكسرت فسقطت على الأرض، لا يؤمن أن تعود إليها الحياة من جديد. وهناك مزرعة القمح، رأيتم مزارع القمح؟ يأتي الطوفان، تأتي الرياح، وإذا بهذه المزرعة نامت على الأرض، تقول هذه المزرعة تلفت، انتهى أمرها بمجرد أن ينتهي الريح، وإذا بهذه الأغصان السنابل تقف مرة ثانية. المؤمن كالسنبلة، يخر تارة ويستقيم أخرى. نعم رياح الهوى، أمواج الهوى تأتي فيسقط، ولكن سرعان ما يعود إلى رشده. هنيئا لمن كان هكذا. أو تعلم أن المؤمن الذي يسقط ويعود رب العالمين يحبه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. العاصي الذي يعود إليه رب العالمين يحبه، طبعا بشرط عدم الإصرار على المعصية. إذا النفوس اللوامة هي تلك النفوس التي تذهب وتأتي، ولكن أيضا اسمحوا لي هنا بلفتة أخلاقية، لا تبقى في مرحلة اللوامة فترة طويلة. أنا ذهبت إلى لبنان أيام الحرب اللبنانية، كان هنالك شارع، الآن طبعا هذا الشارع فيه بعض الآثار، كان يسمى بخط التماس، بيروت الشرقية في جانب والغربية في جانب، من كان يمشي في هذا الشارع القناصة من الطرفين يردونه ماذا؟ قتيلا. هذا الشارع كان خطيرا جدا. الذي يبقى في هذه المنطقة الوسطية، حقيقة المنطقة هذه خطيرة جدا، حاول أن تجتاز خط التماس بسرعة، وإلا القناصة قناصة الشياطين يقتلونك قبل أن تخرج. هذه المنطقة الوسطية. بعض الناس أهل الدنيا يأكلون ويتمتعون كما قلنا قبل كم ليلة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا الشيطان فرغ منهم، لا يبذل جهدا لهم، هؤلاء في قبضته. قسم عبروا منطقة الخطر وصارت لهم نفوس مطمئنة، أيضا الشيطان لا شغل له مع هؤلاء، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مشكلتنا نحن في الوسط، لا نحن من أهل الدنيا حتى الشيطان يتركنا وشأننا، ولسنا من أهل الآخرة ما وصلنا إلى مقام يعتد به، لم نصل إلى قلعة الأمان. الشيطان نعم يصل، الشيطان يقتل ضحاياه في هذا الطريق الوسطي، لم يخرج من مدينة الهوى، خرج من مدينة الهوى ولم يصل إلى مدينة الهدى، في الصحراء بين المدينتين الضحايا في هذه الصحراء المهلكة القاتلة. حاول أن تعبر بسرعة لئلا كما قلنا تكون فريسة للشياطين المتربصة. وأما النفوس المطمئنة، سورة الفجر، البعض قد يستغرب لماذا هذه السمية سميت بسورة الحسين عليه السلام، البعض له أنس بسورة الفجر، عندما يقرأ سورة الفجر، أنا أعلم بعض الناس عندما يصل لهذه الآيات حقيقة تترقرق الدموع في عينه، لأنه هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، من أتم مصادقها. طبعا النبي الأعظم على رأس النفوس المطمئنة، ومن هذه النفوس المطمئنة نفس الحسين حفيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. هذه النفس جاءت من عالم الغيب، من الله علينا بكم فجعلكم في بيوت. كانت أنوار محدقة بالعرش، رب العالمين أرسلها إلى الأرض. نور الحسين عليه السلام كان مخلوقا قبل الثالث من شعبان، هذه النور كنور أمه الزهراء عليه السلام، كانت مخلوقة، نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مخلوقا قبل 17 من شهر ربيع الأول. ولهذا جملة واحدة يقولها الشاعر، بعض أنواع الشعر حقيقة، بعض الشعر كتاب في بيت واحد، يقول: فإني، طبعا الشاعر يتكلم على لسان النبي الأكرم، يقول: فإني وإن كنت ابن آدم صورة، أنا ابن آدم بحسب الصورة، ولكن في معنى شاهد بأبوتي، أنا أبو آدم للنور الذي جعله الله عز وجل في روح النبي وآله، وأنتم تعرفون عندما نقول أهل البيت وآل البيت صحيح يعم كل الأئمة، يعم كل الأئمة، ولكن قدر متيقن في الدرجة الأولى ينطبق على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا تأملنا أخواني أخواتي في هذه الآية نعلم مدى الكارثة. ألا يا أهل العالم استوعبوا مجالسنا، لا تستغربوا من بكائنا. أنت أيها المسيحي لو علمت من هو الحسين لأنت بكيت وأنت مسيحي. المسيح الحسين عليه السلام كان نورا عند الله عز وجل، كان لله عبدا، رب العالمين أهبط هذا النور إلى الأرض ليكون هاديا للناس من الضلالة وحيرة الجهالة، ولكن هذا البشر صاحب النفس الأمارة بالسوء كيف عاملت الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء؟ الحسين عليه السلام قبل أن يكون مسلما، قبل أن يكون حفيدا لرسول الله، هو ولي من أولياء الله عز وجل، الولي لله عز وجل، مقدر في كل الأديان المسيحية واليهودية عليهم هذه الأيام أن يبكوا على الحسين عليه السلام من هذا المنطلق، أن وليا من أولياء الله قتل بهذه الصورة التي منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا ما مرت على البشرية مأساة كمأساة الحسين عليه السلام نوعيا. ممكن إنسان يحيى عليه السلام قتل قطع رأسه، ولكن كارثة عاشوراء واقعة عاشوراء فيها عناصر مذهلة، من الرضيع إلى الشاب إلى الشيخ الكبير إلى العطش إلى السبي إلى الضرب إلى إلى، حقيقة هذه الحادثة البعض يراها بأن حادثة بسيطة، تبكون على حادثة قبل قرون، أي قرون؟ هذه الحادثة كأنها وقعت في الأمس. من الذي أخذ بثأر الحسين عليه السلام؟ لو أن إنسان قتل أبوه ظلما بعد 60 سنة وعقدت محكمة للأخذ بدم أبيه، يقول أبي قتل منذ 60 سنة، يقول ما دام الملف لم يغلق لي حق أن أطالب بمقتل أبي. في العشائر معروف بعض القتل يقع في العشائر، يقولون هذا جده قتل جدي فلان، طبعا هذا باطل، ولكن في يومنا هذا وارث المقتول لا زال موجودا. الفاصل بين إمامنا عليه السلام بين إمامنا المهدي روحي وارواح العالمين له الفدا كم يفصله عن الحسين عليه السلام؟ الوارث موجود ينتظر أخذ الثأر ممن قتل جده الحسين. الملف لا زال طازجا، لا زال موجودا. إمامنا الصادق عليه السلام يقول 4000 ملك على قبر الحسين يبكونه إلى يوم القيامة. الحدث جلل عظمت في السماوات وعظمت في الأرض. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. كان في بالي وجوه أخرى لاكتفي هذه الليلة. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قبل أن يدخل الجنة ذكر في عبادي، وإن كان في آخر المجلس الوقت لا يسع التفصيل، أيضا إشارات سريعة لأهل الفهم، وكلكم من أهل الفهم. هناك جنة اللقاء، هنالك جنة عباد الله. بعض الناس في الجنة متعتهم ليس فقط الحور والقصور والغلمان المخلدين، هؤلاء متعتهم النظر إلى جلال الله وجمال أوليائه. في بعض الرواية هكذا مضمون الرواية أن البعض في الجنة ينشغل بالنظر إلى أنوار الجمال والجلال إلى درجة كأنه يذهل عن نعيم الجنة. ادخلي في عبادي، قلنا هذه الليلة ليكن طموحك أن تكون في الجنة، في جنة هؤلاء العباد المخلصين، جنة النبي وآله، راضية مرضية. رب العالمين رضي عن الحسين ومن معه لأنهم رضوا عن الله عز وجل. قلنا الإمام لا زال يطلب ثأر جده الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سيأتي ذكر العباس عليه السلام هذه الليلة على ما هو المتعارف، ولكن قبل أن أذكر بطل العلقمي يأتي ذلك اليوم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يستند إلى جدار الكعبة يريد أن يقيم حكومته العالمية، ولكن قبل أن يقيم دولة العدل العالمية ما هم إمام زماننا؟ ما هو هاجسه؟ ما هو الذي يبكيه صباحا ومساء؟ مصيبة جده الحسين صلوات الله عليه. أنا ما أعتقد هذه الليالي والأيام هنالك محب لا يحضر في اليوم ولو مجلس واحد، يقول فلان أنت مريض، أنت مقعد، يقول قلبي لا يطاوعني أن يمر علي 24 ساعة ولا أمر على مجلس من مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. حتى أن البعض لعله يأخذ إجازة من المستشفى يقول دعوني أذهب الليلة إلى مجلس الحسين وأرجع، فكيف بإمامنا الحج عليه السلام في زمان الغيب عندما يظهر يستند إلى جدار البيت ويقول هذه الجمل الثلاث. صيحة الإمام في زمان الظهور تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، يقول ألا يا أهل العالم، ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا، ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريانا، ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين سحقوه عدوانا. إمامنا يأتي ليقتص من قتلة جده الحسين ومن قتلة عمه أبي الفضل العباس. قلنا قبل كم ليلة من أراد أن يصل إلى الدرجات العلا فليتوسل بالعباس عليه السلام شفيعنا إلى الحسين عليه السلام قمر العشيرة. نحن لا نعلم ما هي العلاقة التي كانت بين العباس وبين الحسين، ولكن الشاعر يصور العلاقة قائلا أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلائه. الإمام عليه السلام عندما أحس بمقتل أخيه ذهب إلى المصرع فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، نادى وقد ملأ الموادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بناة محمد انصرنا يسر حمنا من لا يرحم. وصل الحسين إلى مصرع أخيه العباس وجده بأي حال. تصوروا هذا المنظر، أعتقد أن من تصور هذه الهيئة لا يبقى مؤمن إلا وذرف دمعه. وجده مطبوخ الجبين مقطوع اليمين، والسهم نابت في العين. جلس إلى جنبه نادى الآن انكسر ظهري. رجع إلى الخيام بعد الانكسار في وجه الحسين. هذه تنادي أين عمنا العباس، تلك تنادي أين أخي العباس. أو تعلمون يا محبون ماذا عمل الحسين؟ ذهب إلى خيمة أبي الفضل، أخذ عمود الخيمة وطرحها على الأرض، يعني اليومنا عباس نكرم. لعل في هذا الموضع نادت زينب وضيعتا بعدك يا أبا الفضل. رحم الله من نادى ثلاثا وعباسا فاطمة حاضر هذا المجلس. شنو تنادي؟ عندها علاقة بينه وبين العباس. وكأني بها تنادي العباس عندي مثل واحد من أولادي. شفنا سرقت عفودي باشر بيوم المحشر بمحضر الهادي. اول شكاية الخالق اشكي الشفيد اشكي يا ضلاعي. تقطيع زندنا ترقط عزودي، واللي يهيج راحته يزيد من راعي. من الكرامة راح والكر وحده تحتي. الله أكبر. البعض من العلماء يقول حينما تريدون أن تذكرون مصيبة العباس اذكروا هذا الموقف الجليل، اذكروا هذا الموضع العظيم. أي موضع؟ يقول أيها المؤمن حينما سقط العباس ذلك بالله كيف يتلقى الأرض وهو رأس المنار قبلت. جلس عند الحسين وهو ينادي على رأس العذار. شنها من روح خبز سكامة وتناشدني يا ابو حسين شاع من ذحل ويله. يا قلها مقطع شفافه وصابه ومرسها. يا عباس اركب ظهره ولا اقدر اقول وللدرجة يوم صرت مركز يا خويا الكل لهم يوم يوم يا خويا استوحت أنا عقبايك عقبايك اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهلت أخرى وعزمها نهارا. هذه العبارة طبعا مو رواية ولكن معروف أن هذه العبارة صيغة توسل بقبر بني هاشم الذي له حاجة هذه الليلة. إخواني وأخواتي اجعلوا على رأس حوائجكم طبعا بعد فرج إمامنا الحوائج المعنوية. أحد المؤمنين جاءنا اليوم بعد صلاة الظهرين وكان يشتكي من قسوة قلبه الذي يرى جفافا في دموعه هذه الليالي والأيام بعد ليالي تاسوعاء وعاشوراء. لو أن مؤمنا ما بكى إلى ما بعد العشرة ألا يشك في نفسه؟ ألا يحتمل أن هناك بعض الذنوب حالت بينه وبين أهل البيت؟ الذي يرى قساوة في قلبه، جمودا في عينه، عدم إقبال في صلاته. يسأل الله عز وجل هذه الليلة بحرمة قبر العنقمي أن يفرج عنه ما هو فيه. يا عباس يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين نسألك بحق الحسين أن تكشف لنا عن كربنا. لو أن العباس هذه الليلة في عالم البرزخ قدم يديه المقطوعتين في سبيل الله رفعهما إلى العرش وهما مقطوعتان هل ترد له دعوة؟ يا أخا الحسين يا شبل أمير المؤمنين ليتنا كنا الليالي عند قبرك. كم من الجميل في كربلاء الإنسان يسعى بين الحرمين تارة يسلم على قمر بشيرا وتارة يسلم على الحسين. اللهم ارزقنا قريبا عاجلا زيارتهما في خير وعافية مرة أخرى. يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا لبلا وهو الوجيه عند الله كلهم أبواب الحوائج. ولكن هكذا في العرف عندما يقولون باب الحوائج إما أن يراد مولانا موسى بن جعفر أو مولانا قمر العشير الأبي الفضل العباس. هذه الليلة نقدم بين يدي حوائجنا هذا العبد الصالح نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الذي ما رق قلبه في المجلس من البكاء على الحسين الشهيد فليتذكر هذه الليلة ذنوبه وعسى أن يرق قلبه وهو ينادي ربه واشرب الله. يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله يعني ما يعني يا ربي إن طردتنا من بابك فبمن لنور، لا يقال لغيرك يا الله، لا تخيبنا الليلة يا من لا يخيب سائلا ولا يرد آمنا، استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسأل فأنت أعلم به منا. الآن دعاء الفرج، كلنا نقف إجلالا لإمامنا الحجة ابن الحسن، قبل أن ندعو لفرج نقول يا ما صالح المهدي. هذه الأيام تقيم عزاء الحسين عليه السلام أينما كنت، نحن ندعو لفرجك كل ليلة، أنت أيضا تفضل علينا وتكرم علينا بالدعاء لنا كل ليلة بعد مجالس جدك الحسين الشهيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. هذه الليلة هناك إشارات الإجابة إن شاء الله نكملها بدعاء الدولة الكريمة. اللهم إلا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة بجاه محمد ونصرته الطاهرة. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا الفاتحة مع الصلوات.